الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أصدق من الله حديثا. يعني لا أحد أصدق من الله في الحديث. وأصدق قلنا إنها جاءت أفعل تفضيل، لا لأن الصدق مقولة بالتشجيق ففيه صدق وفيه صدق أصدق، بل الصدق واحد لأنه مطابقة النسبة الكلامية للواقع. ولكن أصدق هنا لكثرة الحديث الذي حدثنا الله به عما نشهد من عالم الملك وعما لا نشهد من عالم الملكوت. فإن تحدث الناس فإنما يتحدثون في عالم الملك الذي يدركونه بحواسهم، ولكن الله إذا حدثنا حدثنا عن عالم الملكوت، فكأن الله أصدق حديث لأنه أكثر من حدث. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما لكم في المنافقين فئتين. فما لكم، احنا قلنا كل جملة سبقتها فاء يبقى لازم فيه سبب وفيه مسبب، فيه علة وفيه معلول، فيه مقدمة وفيه نتيجة. كل الأشياء التي تكلم الحق عنها سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمشروعية القتال للمؤمنين ليحملوا المنهج إلى الناس ويكون الناس بعد سماعهم المنهج أحرار فيما يختارون. إذن فالقتال لم يشرع لفرض منهج، وإنما شرع ليفرض حرية اختيار المنهج، بدليل أن الله يقول لا إكراه في الدين. ومدام لا إكراه في الدين يبقى ما بنفرضش دين، إنما فقط الإسلام جاء ليفرض حرية الاختيار في الدين. فالقوة التي تعوق حرية اختيار الفرد لدينه يقف الإسلام أمامها ويترك الناس أحرارا يعتنقون من الدين ما يشاءون، بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام بالسيف ظل فيها بعض القوم على ديانتهم. فلو أن القتال شرع لفرض دين لما وجد في بلد مفتوح بالسيف واحد على غير دين الإسلام. بعد أن تكلم الحق عن القتال وهو إلى آخره، وأنه قال: وقاتل وحدك في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك، وإلى آخره، شرع الحق سبحانه وتعالى قضية استفهامية هنا فيها معنى الإنكار وفيها معنى التوبيخ، وذلك شائع في كل الأساليب التي تتفق معها في القرآن الكريم. فإذا سمعت كلمة فما لك لا تفعل كذا، ما لك لا تفعل كذا، فكأن قياس العقل يقتضي أن تفعل. العجيب أنك ما فعلتش، يبقى لا يمكن أن يأتي هذا الأسلوب إلا إذا كان الأسلوب يستنكر أنك لم تأتي بشيء. ما لك لا تذاكر وقد قرب الامتحان، فكأن منطق العقل يفرض عليك إن كنت قد أهملت في بقية العام فما كان يصح لك أن تهمل الآن. إذن في قياس عقل. فكأن التشريع والقرآن يخاطب المؤمنين بأن لا يقبلوا على أي فعل إلا بعد ترجيح الاختيار فيه بالحجة القائمة عليه. إنما تعمل أي عمل كده بدون ما تفكر فيه ليه عملته، وتترك أي عمل دون أن تفكر لماذا لم تعمل، فكأن أسلوب فما لكم وفما له. يجي مثلا اولاد سيدنا يعقوب قالوا ايه؟ ما لك لا تأمن على يوسف. يعني ايه ما لك لا تأمن على يوسف؟ يعني اي حجة لك يا ابانا في ان تحرمنا من اننا نكون مأمونين على يوسف نستصحبه في خروجنا؟ فكأن القياس عندهم ايه؟ انهم هم اخوة وانهم عصبة وما يصحش ابوهم يخاف على يوسف من مين؟ لا منهم ولا من شيء اخر يأتي ليعمل في يوسف اي عمل يكرهه لانهم عصبة. يعني جماعة كتير. يبقى اذن كلمة فما لك أي فما لهم لا يؤمنون، كأن القياس يقتضي ان يؤمنوا. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الله كأن القياس انهم يعملوا ايه؟ انهم ما يعرضوش عن التذكرة. إذن فأسلوب فما له وفما لك وفما لهم وفما لكم كله يدل على أن عمل المؤمن يجب أن يستقبل أولا بترجيح ما يصنع أو بترجيح ما لا يصنع. أما أن يفعل الأفعال كده جزافا بدون تفكير في حيثيات فعلها أو في حيثيات عدم فعلها، يقول له دي مش شغلة العاقلين. يبقى عمل العاقل إيه؟ انه قبل ان يقبل على الفعل يشوف البديلات اللي العقل يختار بها. انت هتلعب وبعد ما تلعب تسقط، وبعد ما تسقط تبقى فعلوه. طيب انت تجتهد لانك بعد ما تجتهد تنجح، وبعد ما تنجح تبقى انسان مرموق في الدولة. الله اذا يوادم ايه؟ انا بريح نفسي الان عشان لا اصبح الصباح وانا مجد في دروسي وعايز انام. نقول له لا انا بتعب علشان كذا. الله يبقى اذا كل عمل من الاعمال ايه؟ يجب ان يقارن اولا بالنتيجة التي يأتي بها وبترجيح الفعل على الترجيح. هنا بقى الآية يقول ايه؟ فما لكم في المنافقين فئتين. على هذا القياس كأن القياس كان يقتضي ايه؟ أن لا نكون في المنافقين فئتين، بل يجب أن نكون إيه؟ فئة واحدة. فكأن منطق العقل إن كنتم تعرضوا المسألة فتجدوها ما يصحش لأنكم تكونوا فئة إيه؟ فئة واحدة. نقول له فئة واحدة ده كلمة فئة دي يعني جماعة، وجماعة يبقى إيه؟ أفراد انضموا إلى بعضهم. وما دام الأفراد انضموا إلى بعضهم وهم أفراد مختلفين، كل واحد يبقى له هوى، وكل واحد يبقى له ايه؟ رأي. فكيف نجمعهم على ان يكونوا فئة واحدة؟ نقول له ما يبقوش على فئة واحدة الا ان كان هؤلاء المتفرقين كافراد يجمعهم هوى واحد، هو هوى الايه؟ هو هوى الدين. ولذلك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اذا اللي بيخلوهم يختلفوا ايه؟ ان كل واحد بيبقى له ايه؟ يبقى له هوى. طب هم ايه حكاية المنافقين وفئتين؟ وكلمة فئة يجب ان نعرف انها الجماعة، بس مش مطلق جماعة. يعني ما تقولش على جماعة ماشيين في الشارع يجمعهم مكان وزمان ولكن لا يجمعهم هدف ولا غاية، ما تقولش عليهم فئة. ده ناس كده ماشيين في الشارع، هم طايح كتير وماشيين كلهم، انما ما يجمعهمش ايه؟ ما يجمعهمش هذا، انما جماعة مجتمعين لهدف نقوم نقول عليهم ايه؟ ليش معنى خصت بفئة وبطائفة؟ فئة وطائفة. قال لك لان معنى فئة يفيئون الى بعض. يفيئون الى ايه؟ الى بعض في الامر الواحد اللي جميعهم. وطائفة يطوفون حول شيء ايه؟ هو شيء واحد. مفهوم الكلام كده على الاول. ادي فئة. طيب مدام بقى فما لكم في المنافقين فئتين، نقول لهم نزهوا عقولكم ان تكونوا في الامر الواحد لكم رأيين، وخصوصا اذا كنتم مجتمعين على الايمان باله واحد ومنهج واحد. فما لكم في المنافقين فئتين ليه بتبقى؟ ما طب المنافقين هم ايه بقى؟ اما قال لك احنا قلنا زمان ان المنافقين كل المعنويات يؤخذ لها أسماء من الحسيات، لأن الإدراك الحسي هو أول وسيلة في إدراك للقلب. وبعدين تيجي المعاني، وبعدين تيجي المعنى. يبقى الاول الايه؟ الامر الايه؟ الحسي. فلما نيجي لكلمة منافقين نقول لها مأخوذة من امر حسي كان يشهده العرب في بيئته. ايه الامر الحسي؟ في حاجة اسمها اليربوع، حيوان كده زي الفار وزي الضب، اسمه ايه؟ اليربوع. اليربوع ده مشهور بالايه؟ بالخداع والمكر. يقوم يخاف من الحيوانات اللي تيجي تهاجمه، يقوم يعمل له جحرين او جحور متعددة، ويجي قدام اللي عايز يعمله فريسة وينفذ من ايه؟ من جحر. يقوم دوك هيستناه على مين؟ يروح هو عامل له جحر ثاني كده وخارج منه وسايبه واقف. الله، يبقى كأنه عامل له منافذ، كأنه بيخادع، بيعمل شيء ونقيض الشيء، يعمل شيء يدخل فيه انما بيعمل شيء كمان يخرج منه. كذلك المنافق. احنا قلنا ان المسائل الإيمانية والعقدية بيمر عليها ثلاث قضايا: مؤمن، وهو الذي يقول بلسانه ويعتقد. اذا ده ملكات منسجمة ولا مش منسجمة؟ ملكات منسجمة تمام. طب والكافر؟ طب ما هو برضو مش معتقد وما قالش، تبقى ملكات منسجمة ولا مش منسجمة؟ بس منسجمة الى غاية ضارة مش كده؟ طب والمنافق؟ ملكاته مش منسجمة. ليه؟ لانه ليه لسان قال ها وله قلب ما قالش، يبقى موزع ولا مش موزع؟ يبقى عمال بينافق. ليه؟ عايز ياخد خير ديا وخير ديش. ادي الايه؟ ادي المنافق. القضية برضو كانت كده، في جماعة حينما رأوا انتصار المسلمين في غزوة بدر قال لك الريح في جانب المسلمين، ولا نأمن بقى انهم بعد انتصار بدر ده وقتل صناديد قريش وسلب مش عارف ايه والغلاء ده، دول يمكن يجوا لنا. ففيه جماعة نافقوا نفاقا من نوع اخر وعملوا مهم فمكنهم ايه؟ مسلمين. علشان لما يجي اللي مفكرين فيه وان المسلمين يدخلهم يبقى عندهم ايه؟ ادي واحد. او هم جماعة كانوا راحوا المدينة مهاجرين وبعدين ما صبروش على مرارة الهجرة عن الوطن والاهل والماء، ففكروا في المسائل تبني حمية الايمان اخذتهم وخلتهم هاجروا الايه؟ للمدينة. وبعدين قعدوا كده، اللي له مرض الشوق لها، اللي له ولاد، اللي له مال، اللي له مش عارف ايه، فقعدوا فكروا قال لك الله احنا بقى ايه؟ نرجع عن الدين ده ونرجع نروح ايه؟ بلادنا، ونقعد ننافقهم لحد ما نقول لهم ده احنا لنا اموال وحنرجع نجيبها من مين؟ من مكة، وبعدين بعد ما نخرج نعمل اللي احنا عايزينه. فبلغ المسلمين الخبر من هنا ومن هنا، فانقسم المسلمون قسمين، قسم يقول نقاتلهم وقسم يقول لا لا نقاتلهم. اللي بيقول نقاتلهم هي حمية ايمان مش كده، واللي بنقول لا نقاتلهم يعني ليه؟ ام قال لك لان ما دام اظهروا وقالوا ايمان واحنا يعني كده شققنا عن قلوبهم، طيب نقول انما يمكن برضو هم قالوا كده عطف عليهم مش يمكن. فالمسلمين انقسموا قسمين، فجاء القرآن هكذا. لما ينقسم المسلمين قسمين وبعد ذلك يأتي القرآن ليحسم أمر اختلف فيه المؤمنون به، يبقى دليل على أن رب القرآن صنع جمهور الإيمان على عينه، ولما يشوف أي خلل فيهم يقوم إيه؟ يسارع كده ويروح حاسم المسألة. قال إيه الحكاية بتاعتكم الجديدة اللي انتوا عاملينها؟ ما لكم في المنافقين فئتين؟ كلمة فئتين والخطاب لجماعة ما لكم، ادي جماعة تفيد انهم ايه؟ ملمومين. وفئتين تفيد ايه؟ انهم مختلفين. يبقى فئتين تناقض ايه؟ الخطاب فيما لكم، يبقى لازم تقدر تقول فما لكم افترقتم في المنافقين الى فئتين، ما لكم ايه؟ طيب اذا كان ده اسلوب توبيخي وتهديدي وما يصحش يحصل الكلام ده، ينصب على كل المخاطبين؟ طب نشوف، هل القرآن مع من قال نقتلهم ونقاتلهم ولا مع من قال بغير ذلك؟ فإن كان مع الأول يبقى ما بنأنبش التانيين، يبقى بنكرمهم، وإن كان مع هذا يبقى الأسلوب جاي يكرم واحد اللي هو نهوه، اللي مع الرأي الموافق لما يقول القرآن، مش كده ولا لا؟ الرأي اللي حيجيبه القرآن إن نقتلهم. طب ما دام فئتين، فئة قالت نقتلهم وفئة قالت لا، يبقى التعنيف والإنكار والتوبيخ منصب على مين؟ على اللي قال لا، مش كده؟ والتانيين، فكيف يكون الأسلوب توبيخ؟ أسلوب قال لك أسلوب حين يكون توبيخا لمن يرى رأي، يبقى تكريم لمن يرى الرأي المقابل، يبقى تكريم لمن يرى الرأي الإيه؟ يبقى ما دخلش في التوبيخ ده، بالعكس اداله الحيثية اللي تخلى راسه ايه مرفوعة. فما لكم في المنافقين، يعني اي حجة لكم في ان تفترقوا في امر المنافقين الى فئتين؟ والقياس يقتضي ان تدرسوا المسألة دراسة عقلية ودراسة ايمانية لتنتهوا الى انه يجب ان يكون رأي واحد. رأي ايه؟ رأي واحد. فما لكم في المنافقين معنى الإنكار، يبقى لا حجة لكم في أن تكونوا فئتين. فما لكم في المنافقين في إيه؟ فئتين، والله أركسهم بما كسبوا. كلمة أركسهم ساعة أنت ما تسمعها بالله تستفيد منها إيه؟ الأسلوب كده من غير ما تعرف أركسهم يعني إيه، مش عايزين نقول معناها إيه، إنما أنت ساعة ما تسمع أركسهم كده تفيد ان الاسلوب كده دل على انه دلدتهم يعني نفقتهم من غير ما تفهم الماده. شوف ايحاءات الاسلوب القراني ايه شكلها، ايحاءات اللفظ وانسجامات الحروف بتاعته. والله اركسهم بما كسبوا. قال لك ما هي اركسهم ديا، اهي ركسه يركسه ركسا معنى رده. طب والله اركسهم يعني ايه؟ ردهم الى ايه؟ كأنهم كانوا على شيء ثم تركوه ثم ردهم الله إلى الشيء الأول. وهم كانوا إيه الأول؟ كفار. وبعدين إيه اللي حصل؟ آمنوا. وبعدين إيه؟ لكن هل الله أركسهم يعني تعنتا معهم أو قهرا؟ لا، ده بما كسبوا. بما إيه؟ بما كسبوا. عشان ما يجيش واحد بقى ما احنا هندخل في متاهه، ما دام ربنا هو اللي ركسهم يبقى بيعاقبهم ليه ولا بيلومهم ولا بيوبخ ليه؟ ما هو اللي عمل فيهم كده. ام قال لك انا اركستهم ولكن بما ايه؟ بما كسبوا. تمام. يبقى ركسه يركسه ركسا ورده، وهو ماخوذ من من من من شيء اسمه الركس. الركس مصدر، الركس هو الاسم. ايه الركس؟ الركس هو لا مؤاخذة الرجيع الذي يرجع من معدة الانسان قبل ان يتمثل الطعام. يعني زي ما نقول كده نفسنا ايه غمت علينا، ده فلان بيرجع، فلان بيرجع، وانت تنظر الى العملية كده تقوم تجد ان الطعام اللي الواحد يشتهيه ويحبه ويقبل عليه كده وياكل بلذة وعينيه بتاكل بلذة وايده بتقطع بلذة ويمضغ بلذة، بمجرد ما يتمضغ مع بعضه كده وينزل في المعدة عاديك عليه بقى. لو تمثل الطعام وهضم وخدت منه اللي خدته ثم خرجت فضلاتك، الفضلات تبقى مقبولة على انه يرجع قبل ما يتمثل. الفضلات حقيقية اللي هي الروس يعني، يبقى ايه؟ يبقى مقبول لما تشوف واحد لا مؤاخذة بيقضي حاجة وواحد بيطرش، نفسك تتقزز من مين؟ طب اشمعنى الحكاية دي؟ قال لك لان دي طعام لسه ما ايه؟ خلاص ذهب من شهوة المضغ والاستمتاع ولم يصل الى مسألة التمثيل والامتاع، بقت حاجة ايه؟ ولذلك يقول لك كل بنسمع احنا كده يقول لك كل ما فات اللسان بقى نتاه. أهي الركس بقى هو الرجع الذي يرجعه الإنسان بعد الطعام قبل أن يتمثل. بعد أن يتمثل ويخرج من غير مدخله، يعني يخرج من مكانه الخاص، يبقى اسمه روس. اسمه إيه؟ روس. فالحق سبحانه وتعالى شوف جاب الكلمة منين، والله إيه أركسهم، يعني كأنهم اتردهم قبل ما يتمثلوا ولا ينتفعوا بحاجة أبدا. شوف بقى التعبير القرآني إزاي جاب العبارة اللي تؤدي هذا المعنى وتؤدي إلى نصرة العمل، نصرتنا منه. والله أركسهم بما كسبوا. يبقى الإركس الرد، وهل هو مطلق الرد أم رد له كيفية؟ قال لك لا، ده رد بإهانة كمان. رد بإيه؟ بإهانة. إزاي؟ قال لك لأن الشيء إن كان قوامه على أن يقف كده رأسي، يبقى الركس أن تجعل رأسه في مكان قدمه وقدمه في مكان رأسه. مش بس رد كده عدل، لا، ده رد تهزيء كمان. رد إيه؟ تهزيء، لا كلام عليه. طب وإن كانت استقامة الأمر على الامتداد الطول كده، يبقى الركس إيه؟ إن اللي في الأول تجيبه في الآخر، واللي في الآخر يعني تشقلب له إيه كيانه، وإن كان رأس تجيب رأسه عند رجليه ورجليه عند إيه؟ ولذلك شوف القرآن ما نكسوا على رؤوسهم. نكسوا على إيه؟ رؤوسهم. ليه؟ لأن الرأس اللي هي مبنية على الإيه؟ القامة والهامة والارتفاع، والقدم اللي معمول يبقى هي إيه؟ تبقى تحت. يبقى مش، يبقى والله أركسهم مش ردهم ردا مطلق رد، لا، بل رد إيه؟ بل رد مهين، رد يقلب لهم الأوضاع، يقلب لهم الإيه؟ الأوضاع. والله أركسهم بما إيه؟ بما كسبوا. يبقى إذا ما فيش واحد يقول ما دام الله أركسهم يبقى هم ذنبهم إيه؟ ما هم هم منفعلين لا فاعلين. نقول له لا، الله أركسهم بسبب إيه؟ ما كسبوا. أو تعالى بقى الكلية أو المدرسة تعمل مثلا أسئلة امتحان وعاملة اللي يصف في المادة دي مثلا 50% ودي 40% ودي 30%، هي اللي عملت كده ولا لا؟ وبعدين جم الكلام ده دخل، هل لما واحد يجي يسقط يقال إن المدرسة سقطته؟ صحيح، إنما هي سقطته بإيه؟ بالقوانين التي صنعتها له قبل أن يدخل الامتحان. إنما هو اللي سقط نفسه ولا لا؟ هو اللي سقط نفسه. يبقى الله أركتهم مش جاب لهم الركس كده ولقح عليهم، لا، ده هم اللي ايه؟ هم اللي كسبوا كسبا جعل قضية السنة الكونية التي جعلها الله له كذا هي اللي تؤدي بهم. زي الرجل اللي الولد اللي ما ذاكرش او ما جاوبش في الامتحان، لا يقال ان المدرسة ايه؟ سقطت. يبقى هو اللي ايه؟ لما تيجي للتحقيق يبقى هو عمل ايه؟ هو اللي سقط نفسه. هو اللي سقط ايه؟ هو اللي سقط نفسه. ولذلك لما يجي واحد يقول لك الله هو الذي أضل ولا ومالهم بقى يبقى ذنبهم ايه؟ المسألة القضية الذي يقول بها الجماعة المسرفون على أنفسهم. المسرفون على ايه؟ يبقى انت تاخد الآية دي ايه؟ والله أركسهم بما ايه؟ قل له أركسهم بما كسبوا. خلاص؟ يبقى أضلهم بايه؟ ايه؟ بفعله. ازاي بقى؟ أم قال لك لأن احنا قلنا زمان ان الهداية بتأتي بمعنيين اتنين. افتكروا الكلام، احنا بنقول دائما نكرر مثل هذا الموضوع لانه دي متاهة بيقع فيها اناس كثيرين، ويجي المسرفين على انفسهم اللي نفسهم قضية الدين دي تبقى كدب في كدب. لان لما يبقى قضية الدين صدق يروحوا في داهية، يقوم يتمحك في ايه؟ يقول لك يا عم كلام مش هو. يبقى من حظهم ان الدين ده يبقى ايه؟ يبقى كذب، لانه لو كان صدق يروح في ايه؟ ولذلك تجد المعضلات بتاعتهم او المناقشات بتاعتهم تدلك على انها مناقشات المسرف على نفسه. المسرف ازاي؟ يجي يقول لك يا اخي ما دام ربنا هو اللي كتب عليا كل حاجه، طب بيعذبني ليه؟ ولا كتب عليها المعاصي هو اللي عمل فيا بيعذبني ليه؟ قال له طب اشمعنى امنت ان ربنا كتب دلوقتي؟ اشمعنى امنت ان ربنا اللي ايه؟ اللي كتب. طب ما دام امنت ان ربنا اللي كتب، طب ما تؤمن بيه بقى وشوف شغلك وياه. انما هو بده يعمل ايه؟ نقول له علشان تفهم ان الوقفة دي مش عقلية، عشان ما تفهمنيش انك انت العقل بتاعك وقف في القضية ولا هضمهاش. ما دام الله قد كتب علي المعصية وهو اللي عمل ضلني وهو اللي كده بينتقم مني ليه؟ قل له يا حبيبي لو وقفتك عقلية صحيح كنت جبت القضية المقابلة، كنت جبت القضية ايه اللي هي ايه؟ اذا كان ربنا كتب علي المعصية يبقى بيعذبني ليه؟ كنت تقول واذا كان الله قد كتب علي الطاعة يبقى بيسيبني ليه؟ ولا ايه؟ ما يقولش كده. طب زي ما قلت دي تقول دي ولا لا؟ طب اشمعنى دي ما دغتيها كده وفوتتها؟ لانها دي هتجيب لك خير ففوتتها لربنا، والتانية هتجيب لك ايه؟ قال فوقفت فيها. فوقفت ايه؟ فوقفت فيها. قل له يا حبيبي انت ما تقولش المسألة دي الا وانت مشرف على نفسك، انما عمرنا ما نشوف واحد ملتزم قالها ابدا. الملتزم نفس الامور تمشي زي ما امن كده ولا مش كده ولا لا؟ انما غير الملتزم هو اللي بده ايه؟ هو اللي بده. اذا لما يجي يقول لك اضل نقول له يا سيد الفضل. ولذلك انا يعني الى الان وليسامحني الله وليغفر لي بستعجب العلماء اللي سبقونا كيف جعلوا هذه المسألة محل خلاف. ويقول لك معتزله واهل السنه واهل المشروطي او مش عارف ازاي. المساله كلها لازم تنفيهم على ان الاسلام ده دين فطره، مش جاي للفلاسفه بس، ده جاي للعقل الفطري، يعني راعي الشاه فيها زي الفيلسوف، راعي الشاه فيه اللي بيكرس في الشارع زي الفيلسوف، اللي عمال بيمسح الجزم فيها زي اللي درس الفلسفه ودرس الحقوق. لان الايمان ده مش لطائفة خاصة، ده جاي لمين؟ جاي للكل. يبقى لازم الادلة بتاعته تروح لمين؟ تروح للجميع. ولذلك بكل بساطة كده لما يقول لك ربنا يعلم كل حاجة فيه ما بيدخلش ويكفي متاهة، يقول لك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طب ده هو اللي عامل الكرسي ده، بقى اللي عامل الكرسي ده ما يعرفش الكرسي ده من خشب زان ولا من خشب ارو ولا من خشب مجنة، والمسمار بتاعه صلب ولا مسمار مش عارف من اللي بينتني، وبرمة ولا مش برمة، وعاشق ومعشوق، والغيرة بتاعته من نوع كويس ولا لا، ومدهوم قال لا، وده معمول حشو ايه، قطن شكله ايه، ولا قماش شكله، الا يعلم من خلق. طب بالله دي تعوز جدل ديا؟ الا يعلم من خلق. ولذلك الناس اللي بدهم صنعتهم تبقى متشوفة يقول لك انت عايز مثلا طعن، يقول لك ايه، يقول لك انا هعمله لك خشب وتيجي كل يوم تشوف مراحل فعله، يوم يجيب الخشب تشوف الخشب تلاقيه ازاي، وبعدين يروح عامل الخشب قدامك ومش عارف ايه، ومعشق ومعشوق وعامل له غيره، ويروح ماسكه بالقمطات ويجي مرحلة مرحلة، مفهوم؟ فلما يجي يقول تقول له الصنعه دي مكون، يقول لك من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، الرحل ده يا بدوي مكون من ايه؟ مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، والفسطاط ده يا عربي مكون من ايه؟ مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، لانه اللي هو اللي عامله. فقال لك ايه؟ بدون جدل وبدون دخول في متاهات فلسفيه ومقدمات ونتائج ومقدم وتالي ومش عارف وقياس ولا كلام، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو عارف. يبقى سهل ولا مش سهل؟ هو ايه؟ سهل أو ولا فلسفه ولا اي حاجه ابدا. قال ذلك انا مستعجب ازاي دول دخلوا المساله في متاهه فلسفيه ولا يدخلش فيه الا اللي له عقل قد كده، عشان يخلي عقله قد كده. انتوا فاهمين كلامي؟ قال اللي يدخل فيها الواد الفيلسوف اللي عقله عامل انه عقله قد كده، عشان يطلع منها ايه؟ عقله قد كده صغنن ويطلع هايف كده بتفكير. ولذلك قال لك الجماعه دول اللي عاملين فلاسفه دول بيقول لك فكر بشر، دول عملوا ايه؟ زي اللي معاه قطعه فضيه نقد ريال كانوا يقولوا عليه زمان، يقول لك وجيه في كوم رمل ولا رمل، وقال لك ايه اسمع انا معايا الريال ده، انا هدفس الريال ده في التراب وبعدين نقعد ندور عليه. ايه الخيبه بتاعتك دي؟ تعبت نفسك، تعبت نفسك في مساله ايه دي؟ ايه الحكايه بتاعتي؟ ولذلك الفلاسفه اللي اشتغلوا بهذه المساله جزاهم الله خير، راحوا جايين في اخر مطافهم وقال لك نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ولا طلعنا بنتيجة ولا بحاصل. وأنا عايز أسأل، الفلسفة النظرية ماذا قدمت للدنيا من قيل؟ انفصلت الفلسفة المادية ودخلت المعمل وطلعوا لنا الابتكارات اللي انتفعنا بها. طب وهم عملوا ايه؟ ولا شيء. يشككوا لك شوية كلام فاضل اول النهار ولا اخره. يقول يا سيدي الاسلام جاء بالعقيدة الفطرية، ومعنى العقيدة الفطرية ان الناس فيها سواء، ما فيش لا متعلم ولا غير ايه ابدا في الادلة العقلية كلنا ايه. ولذلك بس العربي البسيط اللي احنا بقى أدلة الغاية وأدلة العناية ده كويس، وأدلة القصد فأسفة بقى واشتغل وبسط. هو مشي كده أم لقى الصحراء فيها بعر البعير ولقى فيها رمل وعليه قدم كده ثاني، قال إذا كانت البعرات تدل على البعير يعني كان هنا إيه، والقدم يدل على المسير، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولا دخل في فلسفة ولا في متاهة ولا خد ايه لا الشمس ولا ابدا ولا شيء. بس كده امر بقى ايه، امر بسيط انتهت المسألة. يدخلوا مع بعض في متاهات عقلية، وبعد ذلك يجي الراجل يحلها يقول له بالله انت ما بتشوقش ربنا؟ يقول له يا عبيط انما يشتاق لغائب، ومتى غاب حتى يشتاق اليه. فنيجي بقى نقول له تعالى بقى احنا عايزين نكرم عقولكم ونشوفكم اختلفتم ليه في الحكايه دي، اركتهم وبما كتبوا ايه الحكايه دي. قال لك والله مع حسن الظن بهم كل واحد تعصب لصفه من صفات الحق. شوف الانصاف، كل واحد تعصب لصفه من صفات الحق. ليه؟ دي واحد اللي بيقولوا عليه معتزله يقول لك الله خالق كل شيء، كل الافعال ربنا اللي خالقها. نقول له يا سلام، انت صحيح تعصبت لصفه القدره للحق وطلاقه القدره، ما فيش حاجه ابدا الا هو اللي عاملها، مش كده كويس؟ جه الثاني قال لكن الله عادل، تعصب لصفه العادل. قال لك ما يمكنش يبقى يخلق في الكافر كفره ثم يعذبه عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى ده مش عدل، لكن الله متصف بايه؟ بالعدل. يبقى ده متعصب لايه؟ قدره، قدره طلاقه القدره بتفعل كل حاجه، صحيح. ودوكها متعصب لايه؟ بالعدل. يبقى كل واحد رايح لمين؟ لكن الصفات دي لذات واحده ولا لا؟ يبقى لازم يكون قادر وعادل معا، لا دي تفلت منه ولا دي تفلت. ادي العظمه بقى، ادي الايه. نقول له طب ما هو الفعل ما دام خلق الافعال؟ ما هو الفعل؟ الفعل هو توجيه جارحه لاحداث حدث. طيب انا همسح وشي كده، وجهت ايه؟ ايدي عشان امسح وجهي، مش ده الفعل؟ يقال مسح الشيخ وجهه بيده، مش ده فعل؟ طيب الفعل ده انا عملته؟ لا. ليه؟ قال لك ده انت لما تشوف الانسان الالي اللي عايز تحرك ايده وصوابعه تلتفت علشان تحرك حاجه فيه، بتمسك كم زرار؟ تمسك الزرار ده فتتعمل كده، وتمسك الزرار التالت تعمل كده، وتمسك الزرار ده علشان وتحلق. فالانسان الالي علشان تحركه حركه واحده تمسك كذا زرار عشان تحركه. طب قول لي بالله انا ساعه حبيت امسح ايدي مسكت ايه عندي؟ انا مسكت حاجة؟ ده مجرد ان اردت ان امسح بمساحة، مش كده؟ طب هات البتاع اللي بيكبش التراب ده يسموه ايه؟ شوف الولد اللي قاعد بيسوق بيعمل كم حركة عشان يعمل حركة تفتحه، مش كده؟ وحركة ايه؟ تنزله، وحركة تطبق على التراب، وحركة ايه؟ ترفعه. طب انا بعمل دي من جرد ما اعرف ايه العضلة اللي بتتعمل كده ولا العضلة اللي بتتعمل كده، ولا اعرف التركيب بتاعه، الا انني اردت ان امسح وجهي. يبقى مين اللي فعل كل دي بقى؟ يبقى يا من تتعصب لصفة القدرة الله هو الذي فعل. طيب وانا ايه ما اللي حصل مني؟ انا وجهت الطاقة اللي بتفعل بالله الى غير مراد الله فابقى عاصي، والى مراد الله فابقى طائع. يبقى انا ليا الكسب بس، ليا الايه الكسب. انا لما اجي اقتل واحد انا ما قتلتوش، انما ان كنت عايز ابقى انا اللي اقتله اقول له نقتل فين ايه؟ لا ده انا جبت ايه سكينه وسيف ورحت ذبحه. انا عملت حق السكينه دي، السكينه هي اللي ذبحت واللي عملها هو اللي ذبح، مش كده ولا لا؟ انما انا خدت الاله الصالحه للفعل ولعدمه فخلتها تعمل. يبقى دي اللي هي الكسب بس. يبقى يا من تريد العدل، الله ان عذب على معصيه فلانك استعملت اداه مخلوقه للفعل ولعدمه. وان اردت الفعل، هو الفاعل ولا مش هو الفاعل؟ هو الفاعل لكل شيء. وتبقى تنتهي المساله ولا لا؟ تنتهي المساله. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. ما دام الله اركسهم بما كسبوا وانتم مؤمنون بالله، يبقى لازم يكون الراي فيهم ايه؟ راي واحد. والا بقى اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ اللي عايز بقى يقول لا نعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا، يبقى هو بقى عايز يعمل له هدايه من نوع خاص، عايز ينسبهم الى ايه؟ الى هدايه ربنا قال لا دي ضلال. يبقى انت بتقف في صفهم ليه؟ انت عايز تعمل لنفسك هدايه؟ لكن الله حين يهدي يهدي من يشاء ويضل من ايه؟ من بان وضع القوانين. اللي يفعل كذا يبقى ايه؟ واحنا قلنا زمان افتكروا كويس، انك اذا سمعت الله هذا فافهمها على ايه؟ معنى ايه؟ المعنى الاول انه دل كده، والمعنى الثاني انه اعان ومكن. يبقى فيها لها كم معنى؟ اثنين. هدى بمعنى ايه؟ دل، وهدى بمعنى ايه؟ واحنا كمان هنعيدها ثاني، واحنا ضربنا مثل حسي عشان نوضح به هذا المعنى. قلنا اني ماشي في طريق وعايز اروح اسكندريه ولا مش عارف الطريق الموصل، فجيت سالت عسكر المرور اللي واقف فقال لي الطريق الموصل الى الاسكندريه اهو. يبقى هداني ودلني ولا لا؟ انما هل حملني على ان اسير الى الطريق؟ هو قال لي وبس. قمت انا امنت، قلت له كتر خيرك والحمد لله اللي انا وجدتك هنا، ده انا كنت لو انتش موجود كنت تعبت. يقول لي ده انت راجل طيب. طب الطريق ده فيه لفه بعيده شويه، عقبة كده فيه سكة ملفوتة، هركب وياك لحد ما نفتدك منها. يبقى تجاوز مرحلة الدلالة إلى مرحلة إيه؟ ليه؟ لأنني آمنت بيه. فقال لك ربنا أنا أهدي الناس جميعا وأدلهم، فالذي يقبل على الإيمان بي أقول له هعاونك بقى، مفهوم؟ وحايه؟ أعاونك. ولذلك يقول لك إيه؟ أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله يبقى هديناهم يعني ايه بقى؟ دللناهم بس، هم يعملوا ولا ما يعملوش ده موضوع اخر، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الهدايه ترد بمعنى الايه؟ الدلاله، وترد بمعنى ايه؟ الاعانه. يعين من؟ مش من امن به، انما اللي ما امنش به. والله لا يهدي القوم الكافرين، بقى يبقى كافر به ويعينه؟ مش ممكن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، مش كده ولا لا؟ الله. يبقى إذن لله هدايتان، هداية عم الناس بها جميعا، وهي هداية الدلالة، وهداية خاصة بها من جاءه مؤمنا به، وهي هداية الايه؟ المعروف. ولذلك قلنا برضو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاطبه ربه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، نفى عنه الهداية ولا ما نفهاش؟ ها؟ نفاها. وبعدين يقول له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. بقى معقول إن في أسلوب واحد قرآني يثبت له الهداية وينفى عنه؟ يبقى إنك لا تهدي أي لا تعينه على الهداية. المعونة دي شغلة مين؟ شؤك الله، انما انت تهدي بمعنى ايه؟ تبقى تدل. يبقى هاتها من الاثنين، انك لا تهدي وانك لا تهدي، تقول له دي منفيه ودي ايه مثبته، تبقى دي للدلاله ودي للايه للمعون. الله هدى الناس جميعا فدلهم على طريق الخير، فالذي امن به واقبل عليه يسر له الايه، يسر له الامر. يبقى عرفنا بقى والله اركسهم بايه. اتريدون بان تكونوا في، لما كنتم فئتين يعني، ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شوفوا بقى، شوفوا عظمة القرآن اللي ربنا يضله لأنه اكتسب ما يجب أن يضله الله، ما هي بما كتبه ما تجدش له سبيل. كان المقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تستطيعون أن تهدوا. ده قال لك ده دي تبقى برضو نفس، إنما الأبلغ ده مش أنتوا ما تقدروش تهدوه، ده ما يوجدش سبيل عشان تهدوه إليه. شوف العظمة بقى، مش ما تقدروش تهدوه، من يضلل الله فلن تستطيعوا ان تهدوه، لا، ده انت لما تحب تهدي ما تلاقيش سبيل ثاني عشان تهديه اليه، فالسبيل هو الممتنع وليست الهداية هي الايه. يبقى السبيل الذي يهدى اليه هو الممتنع مش الهداية منك، لان قد لا تستطيع ان تهدي ولكن سبيلا موجودا. يقول لك لا ما فيش سبيل خالص، هتوديه فيه عن انت تقدر تهدي يا سيدي لكن ما في سبيل خالص. ومن يضلل الله فلن تجد له ايه سبيل، او من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. انما السبيل ايه؟ ما هو السبيل؟ السبيل هو الطريق الذي يعطيك حق. اللي يضلل الله لا تجد له سبيلا في ان ينقض هذا القرار، ملوش حجه ابدا، ما في سبيل الى انك انت ايه تخلى ربنا يعدل على الحكاية دي، يعني مفيش حجة خالص. يبقى خدنا المعنيين هم. الذين ينافقون يعملوا شوية كده وشوية كده، شوية كده وشوية كده، اللي بينكروا بقلوبهم ايه الإيمان، واللي بيقولوا بألسنتهم ايه، ما هو الأعز على النفس البشرية، مكنونات قلبه ومعتقداته ولا مقولات لسانه؟ قلبه هي دي الايه الاهم. وما دام هم ما بيؤمنوش بقلوبهم وبيقولوا بس بلسانهم، يبقى العقيده معقوده على ايه؟ على الكفر. وما دام معقوده على الكفر، هم مش عايزين يجوا وياكم، بل عايزينكم تعملوا ايه؟ تيجوا انتوا وياهم. ودوا احبوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وإلى لقاء آخر.